إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت من أخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمر، هذا باع قصر والثمر له، ولهذا ما لا أحد يفكر أنه يضمن البائع لأن انتقلت الشجرة بثمرتها. نعم. إذا باع الزرع بشرط البقاء إلى الحصاد فتأخر المشتري و يعني بعد اشتري حبه تأخر المشتري عن الحصاد. نعم. والباع يريد أن يخلي الأرض لمحصول الناقة، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟ الباع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصله. طب هل للبائع أن يحصله وتكون أجرة على المشتري؟ ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ويجبره. شيخ، إذا اشترى مشتري الثمرة ثم عند جزازها انكسر شجرة البائع. إيش؟ عند جزاز الثمر. نعم. انكسر الشجرة. هل عليه الزمان؟ كسر الشجرة. يعني قطع عند جزاز الثمر. كسر الشجرة في الأخير. النخلة ما تنكسر من هذا. الشجر بعض يكسر الشجر. الشجر يمكن. فعليه الضمان. ضمان الشجر. ضمان من كسر. ضمان مش من كسر. إذا إيش؟ نعم. هل البائع يشترط يجعل له شيء من الثمار؟ يقول أنا طالب قراضي ولكن يجعل لي شيء. أبدا إذا اصطلح على شيء ما هو أسهل. شيخ جزاك الله خير، إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاول عن إلى ما بعد الجلال، يعني هل يضمن المشتري أم لا؟ إذا تأخر المشتري في الجذاء عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري لأنه هو الذي فرط. نعم. شرط المشتري أن يبقى ونتكلم عليه إن شاء الله بعد. اللهم رب هذه الدار الختام وصلى الله عليه وسلم محمد الوسيط. رجل اشترى فراخة فخة نخل وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح، لأن الذي ينمو مشهور فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به لأن هذا النماء نماء يسير ومعلوم أو يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به. نعم. إذا الذي عليه الجذاذ يتضرر بالسقي الأصل لا تضرر ثمر وإنما فوات كمال كما يقول القشر ونحو بسبب الماء، فهل يلزم صاحب الأصل أن لا يسقي في هذا الوقت؟ أي نعم، إذا علم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يمنع لأن تلف كمال. أي مخل، المهم أن يضره. فهذا إذا كان ضمانه على البائع فما لابد أن لا يجوز أن يمكن مما يضر. نعم. يا شيخ حفظك الله، لو أن إنسان اشترى ثمرة وقال للبائع إن أذنت أن تبقى إلى وقت الجذاذ فأذن البائع، وقال له المشتري يعني بعد بدو الصلاح. نعم. قال له المشتري على الإطلاق سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة في المملكة. هذا لا يصح الشرط لأنه خلاف ما ثبت بالشرط، ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة، لأنه إذا شرط البائع على المشتري أن لا يعدها بالجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد،

قوله إن باعه مطلقا واللقاط على المشتري هذا النهاية. ها؟ أين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. ها؟ هذا الليلة المقبلة إن شاء الله درس المقبل واللي وراه آخر الباب. أقصد الفصل الأول والفصل الثاني. إيه معلوم من باب ما هو فصل أول الأول باب بابه هي أصول الثمار. ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار وانتهاؤه على قوله والحصاد واللقاط والجذاذ واللقاط على المشتري. لا يلزمك الجميع يثبت تبعا. نعم اي نعم يتبع العرف في هذا. ربما عبيد الاغنياء ليسوا كعبيد الفقراء. اي نعم الكلام على العبيد. اقول عبد الغني الانسان اللي سيده غني لباس العاده عنده ثياب جمال عند من سيده فقير. نعم شرافه. إن باعه كله متناقض سبحان الله. إما أن تقول بجواز بيت موقعا جميعا أو تفليدا نعم أو أن نقول لأن ما تصل أن يبيع يعني حبة واحدة من نخلة ثم نبيعه جميعا يصح أو نبيعه تفليدا لم يبدو صلاة يعني يقول لي يعني جواز خاصة وقال يعني ما بينا وش الفرق. بينا وش الفرق. قلنا إذا باعه باع نوع طلة كأنه نخلة واحدة يعني صفة واحدة دقيق. إذا باع التي بلا صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة. فإذا باعه باع لا الباقي لقد باع ما لم يبق صلاح. ما فيها تناقض. تأملها تأملها. الله أكبر الله أكبر. صلى الله على محمد اللهم والصلاة القائمة المسألة وهي مسألة بيع بعض. نعم ربع البستان وربعه بدأ لم يبيع البستان كله ولكن باع ربعه وبدأ في ربعه صلاح الأخر لأن قبل الحال الحقة بينه. لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ لا ولا أنواع؟ نوع واحد. وباعوا جميع باع ربعه. ها؟ ربع البستان جميعا. ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدا الصلاح في واحد منه يصح. نعم انت ما اخذت عبد الله. نعم والله عند الزيتون شكيره في الصلاه. ايش الزيتون؟ اي نعم. لماذا يعرف في الصلاه؟ ها لماذا يعرف في الصلاه؟ والله يعرف اهل الصمت. وما هو الان ما يتغير طعمه اذا قطع وخلي. اذا يقال انه يباع جزه جزه مثل البطيخ لقطة اللقطة يباع لقطة اللقطة لقط إذا بلغ الغاية أن يعرفونها يباع. إذا باع الأرض شيء فيه هذا لقط الظاهر. نعم. فيه لقطة لم يتبع. يعني ليس للباع إذا باع الأرض إلا اللقطة الظاهرة الحاصلة. أي هذه يعني ينبني على الخلاف في مسألة إذا نمى. إلا الأصل يجب عليه في الحال وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم. نعم لماذا جاز بيع النخلة التي بدأ صلاحها من نفس النوع الذي يجب الصلاح بيعه جميعا سمعت مشكاله؟ من يجيب عنه؟ نعم، يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الأخرى؟ يعني إشكال اللي قال عبد الأشراف، لماذا جاز بيع النوع الذي صرح فيه صلاحه؟ نعم، هذا سؤال عبد الله عوض. يقول مثلا انه اذا باعه صفحه واحده فوقت نخله واحده، اين هذا؟ اذا باعه فرقه فان الذي فيه الصلاح الذي لم يكن الذي ليس ما بدا فيه شيء من الصلاح يكون يعني كانه نوعا مختلفا. نعم، شغلات من عنده من اللي يسلم عنه. الان مثلا اذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدا صلاحه. لا، بس الجميع صفقة واحدة. أيها إيه، لكن الصفقة واحدة، البيعة واحدة، ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل فيها أربعة قنوان وبدأ الصلاح في قنون واحد، هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. نعم، ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه، أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بدو والصلاح في واحدة، أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدا صلاحه. نعم، انتهى الوقت. جرى ولا ابراهيم فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ اذا باع الشجره، نعم، ان كان الثمر ليش خلصوا كلهم؟ ان كان الثمر قد عبر اذا باع نخلا ما الذي يدخل؟ نخل ما غير وقت الثمر. إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض؟ وإذا باع أرضا فهل تدخل النخلة؟ إذا باع نخلا، نعم، دخلت الأرض. نعم، أسفل ما وصل. وإن باع أرضا دخلت النخلة. ما هي العلة؟ لماذا إذا باع أرضا لم تدخل دخلت الشجرة، وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل الأرض؟ والفرع يتبع الأصل. ما الأصل؟ ما فيه فيها الأصل الأرض، إذا بيعت النخلة تتبع فلا تتبع الأرض. إذا بيعت الأرض، لا، بيعت النخلة فهل تدخل الأرض؟ لا تدخل الأرض. لماذا؟ الفرع لا يتبع الأصل. كيف الفرع لا يتبع الأصل؟ الفرع يتبع الأصل يا شيخ، اعكس توصف. لأن الأصل لا يتبع الفرع. طيب، وإذا باع أرضاً وفيها نخلة تدخل في البيع؟ نعم، لأن الفرع يتبع الأصل. تمام، هذه القاعدة. أشار الأخ إبراهيم إلى عرف يقتضي خلاف ما ذكر. يلا علي السلطان. خلاف ما ذكر العرف، وأنه الآن إذا باع النخل يقصدون به النخل أي الأرض. نعم، إذا قال فلان باع نخله على فلان يقصدون به الأرض، الأرض والنخل. الأرض والنخل، هذا العرف. طيب، إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الفقهية فما الذي يقدم؟ إذا تعارض العرف والقاعدة الفقهية، نعم، هو العرف، لأن الناس هنا يتبايعون بأعراف. أحسنت، يقدم العرف. تمام، وعلى هذا فإذا كتب، إذا وجدنا وثيقة أن فلانا بن فلان باع نخله على فلان بن فلان، نقول هذا يشمل كل الحائط، أرضه وثمره وشجره. طيب، إذا باع أرضا ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. مش باعت الزرع مطلقا؟